الحد بتاعه الإنسان يستقيم، تستقيم حركة حياته استقامة بلا منازعة، فإذا طغى حتى ولو كان منه الحياة، الماء الذي منه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء، إن طغى يعمل إيه؟ يغر اللي هو الزرع اللي جابه، بعد ما كان بيجيبه الزرع وهو معتدل جاي كده على طريقة مستقيمة وبنلوي ومش عارف إيه، يقوم لما يطغى الماء ويزيد مع أنه أصل الحياة والنبات جه منه والحياة جت منه، اللي جابه هو واعتدل لما يبغى يخسره ويتلف. إنا لما طغى الماء حملناكم بإيه؟ في الجارية. فإذا ويقال لمن جاوز الحد طاغن، فإذا تجاوزه قلنا إيه؟ طاغية، جبنا له المبالغة، فإذا تجاوزناه قلنا طاغوت. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. استكان، ساعة ما تسمع استكان فلان يعني استكان، لازم تقول استكان فلان للي كان متحرك حركة شريرة، وتقول إن كان هو إن كان هدش فلان، فلان انهد. يعني إيه؟ يعني إيه حصل؟ استكان يعني إيه؟ استكان طلب الكون، لأن استكان سين ألف وسين وتيه وكاف وألف ونون، الألف أصبح واو كون، والكون هو الوجود. استكان يعني طلب وجودا جديدا، طلب وجودا جديدا غير الوجود الأول. طيب يستكين لربه، يبقى كان قبل ما يستكين يعمل إيه؟ متمرد على ربه. يبقى الاستكانة طلب كون جديد، الكون الجديد يخالف الكون اللي عليه الاول، كان متنمرض وبعدين ايه انهد وهدي، يبقى طلب كونا جديدا او طلب حالا غير الحال الايه الاول. احنا نقول كده والله ده فلان استكان وبقى هادي كويس ومش عارف ايه، يبقى تغير حاله ولا لا؟ واصل كان ديا من الكون وهو الوجود. الوجود ده نوعين، وجود مطلق اولي ووجود بعد وجود اولي. ما نقول مثلا ولد زيد، يبقى وجد زيد، اتولد وجد بس، انما وجد على هيئه ايه؟ وجد جميلا قبيحا، يبقى ده وجود تاني بقى. يبقى اذا الوجود فيه قسمين اثنين، وجود اولي ووجود ايه تاني. وجد كان زيد يعني وجد، مش تبقى ايه كان فعل وزيد فاعل، مش عايزه خبر لانها للوجود الاول، للوجود الاول. لكن ما تقول كان زيد مجتهدا يبقى جابنا وجود تاني اللي هو ايه؟ الاجتهاد. يبقى فيه وجودين، وجود اولي من عدم ووجود ثان طارئ على الوجود الاولي. كان زيد ايه؟ مجتهد، بقى هو ولي موجود؟ موجود. ولذلك يقول الحق سبحانه فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. طب كان ذو عسرة اين خبرها؟ مش كان بتاعت الخبر يا اخوي، ده كان التامة. فان وجد ذو عسرة يبقى وجود بس. يقول لك تمنى فلان على الله أن يوجد له ولد فكان محمد، يعني فإيه وخلاص، مش عايز خبر ولا أي حاجة. يبقى إذا كانت كان تريد وجودا أوليا مطلقا تبقى اسمها كان إيه تامة، ما تحس خبر. إن كنا عايزين الوجود الثاني نقول كان زيد بس كده يبقى وجد. طب وكان مجتهد يبقى وجد مع الوجود الأول إيه وجود تاني، يبقى إذن نبقى ناقصة. لما تقول كان زيد تقول له كان إيه ماله، يبقى لازم الخبر. الخبر يعمل إيه؟ قال لك لأن الفعل بيدل على إيه؟ على حدث وزمان. فلما تقول كان يبقى دل على الوجود بس، كان في الماضي، كان إيه؟ نقوم نجيب له الخبر عشان يديني الحدث. كان مجتهدا، كأنك قلت اجتهد ايه محمد. الخبر جاي عشان يكمل مين؟ يكمل الفعل الناقص. ناقص يعني ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على حدث وزمن. كان بتدل على الزمن، خلاص انا عايز الحدث كان ايه شكله؟ مجتهدا. يبقى اذا كان ناقصا ولا يتممها الا وجود الايه الا وجود الايه الا وجود الخبر. يبقى استكان بقى معناه ايه؟ استكان طلب كونا جديدا يخالف الحال الذي هو عليه،